الألفاظ في لغاتي، ويا أجل حروف في معانيها. الله يا أمتع الأسماء كم سعيدات نفسي، وفاض سروري حين أروي. الله يا زينة الدنيا وما فيها، الله يرتاح قلبي حين أسمعها وحين أبصرها نقشا وأمليها. الله إن جاءت الدنيا بضائقات فالجأ إليها، ففيها ما يجليها. الله تهتز أرواح لهيبتها وترتقي وهي جذلا في مراقيها. الله يا عطار هذا الكون يا مددا يفيض لطفا وإحسانا وتنزيها. الله الله كم لله من أثار في مهجتي، أي أنغام ستبديها.